الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لود صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أما بعد أيها الإخوة الكرام مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذه الدورة في شرح المقدمة مقدمة ابن الجزري رحمه الله تعالى وهذه الدورة تحت رعاية وزارة الأوقاف الشؤون الإسلامية في دولة قطر إدارة الدعوة إن شاء الله ستستمر 10 أيام أو 10 ليالي بدءا من هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى والوقت المحدد هو 2 ساعة وإن كنا نعتذر عن تأخير بسيط لأجل تركيب الأجهزة في هذه الليلة نقرأ منها إن شاء الله ما تيسر من النظم وكذلك من شرحه وبعد ذلك إن كانت هناك بعض الأسئلة والأجوبة على ما تيسر إن شاء الله تعالى وأيضا إن اتسع الوقت لا مانع أن نأخذ شيئا من القرآن نقرأه تطبيقا للأحكام التي ندرسها نظريا أيها الإخوة الكرام أولا بادئ ذي بدء هذه المقدمة مقدمة كما قال ناظمها فيما يجب على قارئ القرآن أن يعلمه أي في الذي وجب على من يريد أن يشرع في قراءة القرآن أن يتعلمه من مخارج الحروف وصفاتها في فن اصطلح عليه فيما بعد بالتجويد التجويد في الأصل كما تعرفون هو التحسين والقصد هاهنا تحسين القرآن وتجويده ولا حسن له ولا جودة له إلا الرجوع إلى أصل ما نطق به العرب زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الله تعالى أنزل القرآن باللغة العربية قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. وكما هو معلوم في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة الكرام الذين نزل القرآن بلغتهم، ما كانت هناك حاجة إلى علم يسمى فيما بعد اصطلح عليه بعلم التجويد، كما لم تكن هناك حاجة لعلم يسمى بالنحو لإصلاح اللغة إعرابها وكذا. لماذا؟ لأنهم كانوا بلغتهم وبسليقتهم وبطبيعتهم كانوا مجودين وكانوا معربين وكانوا نحاة وكانوا لغويين، فلم تأتي الحاجة إلى تدوين هذه العلوم وإرجاع الناس إلى الأصل إلا لما انتشرت رقعة الإسلام ودخلت الأعاجم في الإسلام وانتشر الناس في مشارق الأرض ومغاربها، فاضطر العلماء، وكان هذا من بتوفيق من الله وبوعد وبتنفيذ وعد الله تبارك وتعالى لحفظ هذا القرآن الكريم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أن الله تعالى قيض في تلك الأزمان علماء من الأمة عكفوا على فهم ودراسة اللغة ودراسة القرآن الكريم في تجويده وإرجاعه إلى أصله، فكان لابد من تحديد مخارج الحروف وصفاته، فاصطلح فيما بعد بهذا العلم الذي هو علم التجويد. وهنا نشير إلى مسألة مهمة جدا، ما يتعلق بالتجويد والتحسين للقرآن له اشتراك فيما بين اللغويين والنحويين والقراء من أهل التجويد ومن أهل كذلك اللغة العربية، وكثيرا ما يتداخل خصوصا عند الكلام عن مخارج الحروف وصفات الحروف يتداخل هذا الأمر ويرجع إلى كثير من مصادره إلى اللغويين أنفسهم، فكل له مشاركة. تميز أهل القرآن والقراءات أنهم أخذوا هذا العلم بالسند وبالتواتر من جيلا عن جيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التجويد أيها الإخوة الكرام وأهميته ووجوبه ولزومه تكلم عنه الناظم فيما بعد مخارج الحروف وصفاته، قال هناك في النظم: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، إلى أن قال مكملا: من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كل علم أيها الإخوة الكرام يسأل عن أهله، أهل هذا الفن فن التجويد والقرآن والقراءات قالوا: التجويد واجب. وهك تسمع الناظم رحمه الله وهو الإمام العلامة الحافظ الفقيه المقرئ الكبير محقق هذا الفن على التحقيق الإمام أبو الخير محمد بن الجزري رحمه الله يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، ثم عقب على هذا بقوله: من لم يجود القرآن آثم، الذي لا يجود القرآن يأثم. طبعا العلماء قالوا: من لم يجود القرآن آثم، الذي يأثم هو الذي يقصر، هو الذي لا استطاعة له أن يتعلم، أو لم يصل إليه العلم في مكانه، أو كان في مكان منقطع، أو لم يأتي التقصير من عنده، أما الذي ما استطاع وما وجد سبيلا إلى أحد يعلمه ثم قرأ فإن شاء الله الله لا يؤاخذه، إنما المؤاخذ هو الذي يقصر في تعلم القرآن وفي تحسينه وفي تجويده وفي تعلم مخارجه وصفاته. بل قرأ القرآن كيفما اتفق وكيفما تيسر وعلى لهجته، والناس بطبيعة حالهم تغلبهم لهجاتهم ولغاتهم التي ينطقون بها، فلو ترك الأمر على هذا لا قرأ كل إنسان القرآن كما يتكلم في كلامه فيخرج الحروف من غير مخارجها ويأتي بغير صفاتها فيتحول الكلام إلى كلام غير مفهوم، وهذا مما ينزه منه كلام رب العالمين. فلذلك الأخذ بالتجويد حتم لازم لكل من يقرأ القرآن. وها هنا إشارة إلى مسألة بسيطة، التجويد كتجويد كفن كعلم على نوعين، نظري وعملي. النظري أو العلمي أن تتعلم مثلا كما سندرسه إن شاء الله تعالى في هذه المقدمة، أن تتعلم مخارج الحروف، تعدادها، مخرج كل حرف أين يخرج، تميزه من الآخر بالصفات حتى وإن اتحد في المخارج، صفات كل حرف وما يميزها من شدة ورخاوة واستعلاء وإطباق إلى آخر كما سيأتينا، ثم الانطلاق بعد ذلك إلى التحسينات أو التجويد في الغنن وكذلك ما وجب من المدود وما كان جائزا من المد والإظهار والإدغام، ثم بعد ذلك الوقف والابتداء إلى آخره. هذه كعلوم كعلم، يعني أن تعرف علل قراءتك، لماذا تغن إن ولماذا تقرأ ولما، وما المانع أن تقول ولما بدون ولما، ما السبب في هذه الغنة، هو علم فتقول السبب في هذه الغنة أن الميم مشددة، وكل ميم مشددة وكل نون مشددة يلزم لها حكم اسمه إظهار الغنة. فهذا الترتيب وهذا التنسيق وهذا العلم نظري علمي، هل يجب أو لا؟ لا لا يجب، لا يلزم، لكن إن تعلمته فهذه زيادة فضل لك، أما أن تنطق بمقتضاها فهو واجب عليك. تقرأ القرآن فهو يختلف عن قراءتك للجورنال ولسائر الكلام المكتوب، أنت تقرأ القرآن مررت بميم مشددة فغنها، مررت بألف أو بحرف مد وهمزة جمعت في كلمة واحدة مثل السماء وإذا جاء وما إلى ذلك يجب عليك مده. أن تعلم أن سبب المد هو حرف المد واجتماع حرف المد مع الهمزة في كلمة واحدة فهذا علم زائد، وهذا هو ما يختص به رب العالمين من شاء فيعلمه من شاء. وهذا الذي نحن الآن نريد أن نتعلمه، فهذا هو الفرق بينهما. أما أن ينطق الإنسان بمخارج الحروف من مخارجها وصفات الحروف من أماكنها بصفاتها ويأتي بالمدود وبمقتضى هذا العلم فهذا واجب عليه لكل من يريد أن يقرأ القرآن. فلذلك إن سمعت أحدا يقول مثلا التجويد ليس بواجب فمحمول كلامه أو يحمل كلامه على أنه يقصد بالعلم النظري، نعم علم النظري ليس بواجب، أما أن يقرأ القرآن بالتجويد فهذا واجب عليه. هذه مسألة متفق عليها ولا خلاف في ذلك، ولن ينازع في هذا إلا من يجهل هذا الأمر، يعني وإلا لو ترك كل إنسان بلهجته يقرأ القرآن فستجد الكثيرين يبدل حرف الآخر، إذا يقرأها إذا وبعضهم يجعل الجيم قاء، ممكن يقول لك إذا قاء وآخر يجعل القاف قاف، وممكن يقول والعذب رب الفلق. فما الذي يرجعه إلى صوابه ورد كل واحد لأصله هو هذا التجويد، أن يقال له لا، القاف ليس من اللسان، ليس من حروف المخرج، ليس مخرجه من اللسان من الفم، وإنما مخرجه من الحلق. القاف من اللسان، نعم القاف من اللسان، فتقرأه هكذا من أقصى اللسان قا قاف، والغين من أدنى الحلق أغ إلى آخره. لن نطيل في هذا إخوتي الكرام، هذه المقدمة ناظمها الذي نظم هذه القصيدة تيسيرا للأمة هو شيخ الإسلام العلامة الثقة المحقق المقرئ أبو الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن علي ابن يوسف الجزري الشهير بابن الجزري. ولد رحمه الله بدمشق الشام ليلة السبت 25 من شهر رمضان سنة 751 أو 51 و700 للهجرة، ونشأ بها وأتم حفظ القرآن في 14 من عمره، ثم أخذ علم القراءات إفرادا ثم جمعا، ورحل كثيرا في طلب العلم، رحل إلى مصر والحجاز والبصرة، وقرأ الحديث والفقه والأصول والمعاني والبيان على كثير من شيوخ مصر، وأجازه بالإفتاء الإمام أبو الفداء إسماعيل بن كثير صاحب التفسير، وهو شيخه ودائما ما يذكره في الإمام ابن الجزري في كتبه وغيره من الأئمة، وجلس للإقراء والتعليم، فكان يجلس للإقراء تحت قبة النصر بالجامع الأموي سنين، وتتلمذ على يديه خلق كثيرون وأئمة معتبرون. توفي رحمه الله تبارك وتعالى في ربيع الأول سنة 833 و800، ودفن بدار القرآن التي أنشأها بها عن 82 سنة، وترك خلفه مؤلفات عظيمة وطيب ذكر وحسن ثناء، وخلف أيضا فيما بعد أئمة أعلام تعلموا منه ونالوا منه، وهو محقق هذا الفن رحمه الله رضي عنه وأسكنه فسيح جناته، ورزقنا وإياه مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنان، ورضي الله عنهم أجمعين. وطبعا هو انتشرت وجعل الله تعالى لهذه المقدمة مقدمته في فن التجويد القبول في سائر البلاد. أنا شخصيا تلقيتها على يد والدي الشيخ علي سوفي رحمه الله، وأنا بلا شك دون العاشرة من عمري في وقت صغري وحفظتها على يديه، ثم الله تعالى يسر لنا فيما بعد وتلقينا هذا النظم المبارك من أئمة آخرين، وعلى رأسهم الشيخ محمد إسماعيل الهمداني في مصر رحمه الله، رحم مشايخنا والدينا جميعا. المقدمة نظم، والمقصود من النظم التيسير والتسهيل على طلاب هذا الفن أن يحفظوا هذه الأحكام ثم يطبقوها، ولا يتأتى هذا التطبيق إلا بالتمرين، كما ذكرنا الناظم رحمه الله بقوله وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، ليس بينه وبين ترك التجويد إلا أن يروض إنسان فمه بالتمرين، يروض لسانه على الصحيح ومن مخرج الحرف وصفاته، ليتروض لسانه بعد ذلك على النطق الصحيح. نقرأ إن شاء الله تعالى النظم أولا، ثم بعد ذلك إن استطعنا أن نقرأ في جلسة واحدة كل النظم فيكون طيبا، والإخوة الطلاب إن شاء الله الحاضرون

بالمتن الذي يراه محققا. هناك بعض المشايخ الكبار في زمننا هذا حققوا المتون، منهم الدكتور أيمن سويد، وكذلك الشيخ العالم كبير المقري الشيخ الزعبي. فكل يرجع إلى هذه المتون المحققة ويحفظ منها. وأنا أحرض الطلاب والطالبات والإخوة والأخوات في مشارق الأرض ومغاربها إلى الاهتمام بهذا النظم المبارك وحفظه، فهو ميسور وسهل، وبحره في يعني في النظم في العروض بحر الرجز، وهو سهل جدا كما سمعته. وكما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله في مقدمته في النشر في القراءات العشر: وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، فلا يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، فاحفظوه رحمكم الله. قال الشيخ رحمه الله: يقول راجي عفو رب سامع محمد بن الجزري الشافعي: الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه. بدأ الناظم رحمه الله كعادة الأئمة والأمة جميعا في بدء كل أمر مهم بالحمد والثناء لله عز وجل، وكل ما ليس مبدوءا بذكر الله فهو أجذم وأقطع. فبدأ الناظم نظمه بالحمد لله فقال: الحمد لله، وهو الثناء لله عز وجل والشكر له سبحانه جل جلاله، الذي خلقنا من لا شيء وأوجدنا من العدم وجعلنا بشرا سبحانه وتعالى، ثم جعلنا بفضله وكرمه مسلمين، ثم وفقنا ونسبنا إلى هذا القرآن العظيم، فالحمد لله رب العالمين. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه. ثنى الإمام الناظم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحق له ذلك، إذ الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منبع كل خير، وما من عمل أو علم أو عمل أو صلاح أو خير لهذه الأمة إلا ومرجعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ هو الذي دل عليه على كل خير، وهو الذي دعا إليه صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي أحب هذه الأمة، وهو الذي بواسطته أهدى الله تعالى لهذه الأمة أعظم هدية وأكبر منة، القرآن العظيم الذي لا عدل له ولا مثل له، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. صلى الله على نبينا محمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو دعاء له، ولكن جاءت بهذه الصيغة تعظيما له صلوات الله وسلامه عليه، فصلى الله عليه، ويكفيه ذلك، يكفي النبي عليه الصلاة والسلام قول ربنا الجليل في كتابه التنزيل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وصلى الله على نبيه ومصطفاه، اصطفاه الله تبارك وتعالى واختاره أن يكون خاتم الأنبياء والمرسلين، اختاره من بين الخلائق أجمعين فجعله خاتم الأنبياء، واختاره من بين سائر الخلائق أجمعين فجعله سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح عنه أنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلوات الله وسلامه عليه. فصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، الأقربون له من المؤمنين والمؤمنات، وكذلك صحبه الكرام بدون استثناء جميعا أصحابه الكرام على اختصاص فيما بينهم والقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، ويخص بالسادة الخلفاء والأئمة الحنفاء ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سائر العشر المبشرين بالجنة والمهاجرين والأنصار، ومقرئ القرآن مع محبه كذلك الصلاة تلحق تبعا لمقرئ القرآن مع محبه، مقرئ القرآن الذين يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويعلمونه مع محبيهم الذين يحبونهم صلى الله عليهم جميعا أجمعين، والسلام كذلك على النبي صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمها، في الذي يجب على قارئ القرآن أن يعلمه، الذي يقرأ القرآن فضلا عن معلمه والذي يعلم الآخرين، يجب عليه أن يعلم ما سأقوله لك. كأن الناظم يقول: هذه مقدمة أقدمها لك، وأقدم لمن؟ للذي وجب عليه أن يتعلم كل من أراد أن يقرأ القرآن. وعلل الكلام هذا، علل الوجوب بقوله: إذ واجب عليهم ومحتب قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. قيل إن الناظم رحمه الله سماها مقدمة كتقدمة لكل من يريد أن يشرع هذا الفن، وهذا الفن له سلالم وله درجات وطبقات، فأول طبقاته وأول سلمه هو التجويد، تحسينك للحروف، معرفتك للمخارج والصفات، ثم بعد ذلك تنطلق إلى علومه التي هي بحر لا ساحل لها، فما تيسر لك بعد ذلك من علم القراءات ورسم المصاحف وعلم الضبط وعد الآي وما إلى ذلك، هذه كلها مقدمتها أن تتعلم التجويد أولا، وإلا فكيف يدخل الإنسان في مجال القراءات مثلا أو علوم الرسم أو ما إلى ذلك وهو بعد لم يتعلم التجويد في مخارج الحروف وصفاتها؟ فواجب على كل من أراد أن يقرأ القرآن فضلا عن المعلمين الذين يعلمونه أن يتعلموا هذه المقدمة، أو أن يتعلموا ما سيلقي. إذ واجب عليهم ومحتب، إذ واجب عليهم، على هؤلاء الذين يريدون قراءة القرآن واجب عليهم ومحتم مقطوع لا خلاف فيه قبل الشروع، قبل الدخول في قراءة القرآن أولا أن يعلموا ماذا يعلموا؟ مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات، أن يعلموا مخارج الحروف، مخرج كل حرف وصفاته، وصفات كل حرف، فكل حرف له مخرج كما سيأتينا في باب مخارج الحروف، وكل حرف له صفة تميزه عن الآخر كما سيأتينا أيضا في بابه، ليلفظوا بهذه المعرفة بأفصح اللغات. وأفصح اللغات هي اللغة الأفصح، وهي لغة القرآن، وهي لغة العربي التي بها أنزل الله تعالى القرآن، وعلى النحو الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه أصحابه، ومن ثم علموا من بعدهم، إلى أن وصل إلينا القرآن كما قال الناظم: وهكذا منه إلينا وصل، لأنه أي بالتجويد به الإله أنزل، وهكذا منه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا وصل. فحتى يلفظوا أو ينطقوا بأفصح اللغات لا بد لهم من معرفة مخارج الحروف والصفات، ومع ذلك يكونوا أيضا محرري التجويد والمواقف، محرري أي محققين محققين، والتحرير لكل شيء التحقيق له والإتقان له، أي حالة كونهم محرري التجويد، والتجويد لفظ شامل لكل مقتضى تحسين الحروف من مخارجها وصفاتها وغننها ومدودها ووقفها وابتدائها، فهم يحررونها مسائله تحريرا كاملا، أي حالة كون هؤلاء المتعلمين للمخارج والصفات محررين أيضا للتجويد والمواقف. المقصود بالمواقف أي الوقف والابتداء، كما سيأتينا في بابه عند قوله وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. والوقوف علم يقتضي أو يؤدي إلى معرفة المكان الذي تقف عليه أو يحسن فيه الوقف، والمكان الذي يبتدأ منه على المنهج الذي ستعلمه فيما بعد. وما الذي رسم في المصاحف، أي حالة كونهم أيضا محققين للمرسوم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها بتلك المصاحف، وتاء أنثى لم تكن تكتب بهاء، كأن الناظم رحمه الله قصد بهذه العناوين، قصد بهذه الأبيات عناوين للأبواب التي ستأتي فيما بعد. فهو سيبدأ بمخارج الحروف، ثم يثنيها بالصفات، ثم تأتيك بعد تحرير التجويد من باب الترقيق والإشارة إلى أخطاء تقع على ألسنة كثيرين من الناس، كتفخيم همزة الحمد وإهدنا وما إلى ذلك، وكذلك من تحرير التجويد معرفة أحكام الراءات في حال تفخيمها وحال ترقيقها واللامات، كل ذلك يدخل في تحرير التجويد. ثم يأتيك باب الوقف والابتداء وهو الذي قصد به المواقف، ثم أيضا يتطرق إلى شيء من علم رسم المصاحف. المصاحف هنا المقصود بها المصاحف العثمانية التي نسبت إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. قلنا هذه الأبيات الأخيرة في المقدمة: إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. كأن الناظم رحمه الله قصد أن يبين عناوين ما سيتكلم عنه بالتفصيل، فيتكلم عن المخارج وعن الصفات، وكذلك في تحرير التجويد الترقيق والتفخيم وما إلى ذلك، ذكرنا ذلك. ثم أيضا يتعرض لشيء من علم الرسم، وهو ما ذكره الناظم في هذه الأبيات أو في هذا البيت، إذ قال: وما الذي رسم في المصاحف، أي محرري ما الذي رسم في المصاحف. يقرأ رسم بالتجديد ويقرأ رسم في المصاحف، كلاهما صحيح. المصاحف هي المصاحف العثمانية نسبة إلى الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه، والتي أجمعت الصحابة رضي الله عنهم في زمنه على أن القرآن ما بين دفتي هذه المصاحف، هذا المصحف مصحف اختص به بنفسه رضي الله عنه، ومصحف جعله لأهل المدينة، ثم وجه إلى الأمصار مصاحف، منها إلى مكة مصحفا، وإلى الشام، وإلى البصرة، وإلى الكوفة، وقيل إلى اليمن، وقيل إلى البحرين، كما ذكر ذلك الإمام الشاطبي في قصيدته الرائية في رسم القرآن الكريم: فجردوه كما يهوى كتابته ما فيه نقط ولا شكن، فيحتجر وسار منها في نسخ كوف وشام وبصر تملأ البصرة، وقيل مكة والبحرين مع يمن ضاعت بها نسخ في نشرها، إلى آخر ما قال من تلك الأبيات. فهذه هي المصاحف. المصاحف العثمانية ورسمها علم جليل وعلم له مصنفات، وكما أخبرتكم الإمام الشاطبي له قصيدة رائية قرابة 300 بيت يتكلم فيها عن الرسم. ورسم المصحف فرق بينه وبين رسم الاصطلاحي أو القياسي أو الكتابة القياسية. فصنف الأئمة بعدما أجمعت الأمة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم في رسم القرآن، أي لا يجوز لأحد أن يكتب مصحفا إلا على ما كان عليه كتابة الصحابة رضي الله عنهم. يقول الإمام الشاطبي في قصيدته الرائية: وقال مالك: القرآن يكتب بالكتاب الأول لا مستحدثا سطرا. فأجمعت الأمة والأئمة على أنه لا يجوز مخالفة الصحابة في رسمهم للقرآن الكريم، فكما كتبوا نكتب، وإن كان القياس يقتضي خلاف ذلك. فمثلا أول كلمة بسم الله كتابتها الباء موصولا بالسين، هذا خلاف القياس، فالقياس يقتضي أن تكون هنا همزة الوصل أو ألف الوصل فاصلة بين الباء وبين السين، ولكن كذا كتب الصحابة فنكتب كما كتبوا. الرحمن، الصحابة كتبوا الميم موصولا بالنون، ومقتضى القياس أن الألف فاصلة بين الميم والنون، أي تكون رحمن بألف والنون مفصولة، ولكن هكذا كتبت الرحمن أينما وردت في كتاب الله. يوجد كلمات، نفس الكلمات تكتب في المصحف أو كتبه الصحابة رضي الله عنهم بطريقة في مكان وبطريقة أخرى في مكان، مع أنه لا فرق بينهما. فكلمة سبحان في كتاب الله تعالى في المصحف كله بدون ألف، ما عدا حرفا كلمة واحدة في سورة الإسراء: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، كتبت بألف يعني مفصولة النون. ولماذا كتبت هكذا وكتبت سبحان أينما وردت في كتاب الله موصولة؟ لا أحد يعلم ذلك في الحقيقة، يعني وإن كان بعض الناس اجتهدوا أن يجدوا لها تأويلات، ولكن كل هذا محض يعني توهمات في الحقيقة. أما الأصل فيها أنه لا يعلم ذلك إلا من كتب من الصحابة، ونحن نسأل الله أن يجمعنا وإياهم في الجنة حتى إن شاء الله نسألهم هناك لما كتبتم هكذا، أسأل الله ذلك. المهم أيها الإخوة الكرام، ما سيذكره الناظم من علم الرسم هو ما أشار إليه في هذا البيت والنصف البيت، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. علم الرسم كعلم ليس موضوعه هذه المقدمة، ولا هو من اختصاصات ومقصود أهل التجويد، لكن أشار إليه حتى يعلمك بأن هذا علم جليل في مكانه، وأنت الآن في المقدمة فلا تقفن، تطور إن شاء الله إلى أن تتعلم ذلك العلم الذي له علاقة كبيرة بالقرآن وهو كتابة القرآن. هذا شيء. الشيء الآخر أن هذا له شيء من يعني من التجويد، ألا وهو الوقف والابتداء، الوقف الاختباري من كل مقطوع وموصول بها بالمصاحف. المقطوع والموصول كلمات كتبت موصولة وكلمات كتبت مقطوعة، كما سيذكر لنا أو سيذكرنا الناظم بقوله: فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا، يعني ألا تكتب في المصحف بطريقتين: موصولة أي بدون نون بعد الهمزة لام مشددة ألا، ومقطوعة وهو أن تكتب النون أن لا. فقال لك اقطع بعشر كلمات في كتاب الله أن لا، منها قوله تعالى: وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، فألا ملجأ من الله إلا إليه كتبت أن مقطوعة من اللام فهي مقطوعة، وغيرها في أماكن أخرى موصولة. كذلك عما في كتاب الله كله موصول إلا التي في الأعراف في قوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه كتبت عن مقطوعة من ما، فهذه مقطوعة. أما عما يشركون في أي مكان، عما يصفون، فهي موصولة. فهذا هو المقطوع وهذا هو الموصول. ولك أن تسأل ما فائدة ذلك فيما يتعلم التجويد؟ نعم، فائدتها فيما لو اختبرت وأنت تقرأ كيف تقف على عمانه، فهي مقطوعة فتستطيع أن تقف على عن. أما إن كانت موصولة عما يصفون فلا يجوز إلا أن تقف على عما. كذلك قال: وتاء أنثى لم تكن تكتب بها إن. وتاء أنثى، تاء التأنيث الموصولة بالاسم المفرد في مثل رحمة ونعمة وجنة ولعنة وما إلى ذلك، هذه التاء الأصل فيها القياس أن تكتب بهاء، ويسميه بعض الناس بالتاء المربوطة. ولكن ورد في كتاب الله أماكن كتبت هذه التاء بتاء مبسوطة أي طويلة. فالتاءات التي لم تكتب بهاء وإنما كتبت بتاء سيذكرها الناظم كذلك. وما الفائدة فيها في التجويد أيضا في الوقت، في الوقف الاختباري؟ لو أنا اختبرتك وأنت تقرأ سورة البقرة في قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، قلت لك قف لي على قبل لفظ الجلالة، فكيف تقف؟ فتقف أولئك يرجون رحمة، لأن التاء هنا مرسومة بتاء طويلة. وإن كان هذا أيضا اختلاف بين القراء، فابن كثير وأبو عمرو والكسائي يقفون بالهاء أولئك يرجون رحمة، وباقي القراء ومنهم حفص عن عاصم الذي تنتشر قراءته في هذه الأقطار بالتاء تقف عليها بالتاء أولئك يرجون رحمة. فهذا هو الذي ممكن أن يقال إن لها فوائد فيما يتعلق بهذه المقدمة التي وضعها الناظم. ولكن أنا أرى والله أعلم أن الناظم إنما قصد أن يشير إليك أيها الطالب أن تعلم أن هناك فن اسمه فن رسم المصاحف، خذ منه هذه النبذة ثم بعد ذلك انطلق إلى معالمه فيما بعد، حتى تكون إن شاء الله تعالى يكون لك حظ في علوم القرآن ككل. هذه هي المقدمة التي بدأ بها الناظم رحمه الله في هذه المقدمة المباركة الطيبة. قبل إن شاء الله أن نفتح باب الأسئلة إن كان تيسر ذلك، نسترجع ما فات لنا في هذه المقدمة، فنقول إن الناظم رحمه الله بدأ أولا بالحمد لله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعه من أصحابه ومقرئ القرآن مع محبه، ثم ذكر أن هذا النظم هي مقدمة قدمه لقارئ القرآن لكل من يريد أن يقرأ القرآن، سواء كان يقرأها تلاوة وتدبرا وتعبدا أو يقرأها تعليما وتعلما. يجب عليهم جميعا أن يقرأوا أن يتعلموا مخارج الحروف وصفاتها، وليس العلم فقط وإنما تطبيق هذا العلم على اللسان حتى يكون حسن تلاوته على لسانك مع فهمه وفقهه في فؤادك إن شاء الله، والعمل به على جوارحك. ثم ذكر لنا يعني المقاصد من هذا النظم، وأنه سيتكلم في أبواب منها مخارج الحروف والصفات، وكذلك تحرير التجويد، وكذلك الوقف والابتداء، وكذلك نبذة من علم رسم المصاحف التي اختص بها هذا الكتاب العزيز، كتاب رب العالمين من بين سائر الكتب كلها. فمن فضل الله وكرمه وإحسانه أن الله تعالى حفظ لنا القرآن الكريم، كلماته وكيف يلفظ به وكيف يقرأ، بمخارجه وصفاته وأحكامه، ثم حفظ لنا قراءاته واختلاف القراءات فيها، وكل قارئ كيف قرأ، بالإتقان والضبط التي تميز بها من قيضهم الله تعالى وشرفهم بحمل هذا القرآن، الأئمة الثقات الأعلام الذين نقلوا القرآن عذبا وسلسلا من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. ثم من كرم الله وإحسانه أن حفظ القرآن حتى في كتابته ورسمه، حتى لا يأتي أحد يوما من الأيام فيكتب كما يشاء، وإنما لزام عليه إن كان يكتب مصحفا أن يتبع الصحابة رضي الله عنهم فيما كتبوا، حتى وإن خالف أقيسة الناس في كتابتهم فعليه لزاما أن يتبع ما عليه الصحابة رضي الله عنهم. هذه جملة ننطلق إن شاء الله تعالى في درسنا غدا، بدءا من مخارج الحروف وصفاتها بإذن الله تبارك وتعالى. وفقنا الله لما يحبه ويرضى. وصيتي للإخوة والأخوات والطلاب والطالبات جميعا أن نحاول حفظ هذه الأبيات، نحفظ مثلا من هذه الليلة من بداية المقدمة، وأنا سأتلوها لكم إن شاء الله تعالى من حفظي وليس من قراءتي شيء أمامي. يقول راجع عفو رب سامعين محمد بن محمد بن الجزري الشافعي، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد، إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم ومحتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات، ليلفظوا بأفصح اللغات محرر التجويد والمواقف، وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها، وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ننتظر بعض الأسئلة. الليلة ما تمكننا، فيعني ندخل هذا الوقت المتبقي، لأننا شروعنا في مخارج الحروف يقتضي منا وقتا كاملا بإذن الله تعالى. فأنا أقترح، وإن شاء الله يكون هذا الاقتراح مقبولا وطيبا لديكم، أن نقرأ كل ليلة مقرأ من القرآن، إما صفحة من كتاب الله أو يعني ربعا، ونتوقف خلال هذه القراءة على بعض الأماكن نشير إلى الأحكام فيها، حتى تكون إن شاء الله حتى يكون الدرس مكملا ما بين النظر والعلم والتطبيق إن شاء الله تعالى. والقرآن بفضل الله تعالى يشبه بعضه بعضا، بمعنى كما سماه الله، كما وصفه الله عز وجل بقوله كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. فتحسينك للتجويد في سورة ما أو في صفحة ما هي مثلها في غيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،